إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ومن قلب، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. أما بعد، يقول مولانا وسيدنا وخالقنا وإلهنا تباركت أسماؤه وتقدست صفاته: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى مواقيت الحج الزمانية التي ينعقد فيها الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وتنتهي هذه العشر في فجر ليلة النحر، كما أن ثمة مواقيت مكانية تعد من الواجبات، وقد وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المواقيت المكانية ألا يتجاوزهن الحاج وهو مريد للحج إلا بعد أن يحرم منهن، وهن ذو الحليفة أو ما يسمى بآبار علي، لكن هذه التسمية إن كان يعتقد معها أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن بهذا الموضع، فهذا اعتقاد خاطئ لا أصل له. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري في صحيحه: هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ نية، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وفي هذا يقول أحد العلماء: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فإذا أراد المسلم الحج وكان بالمدينة فعليه أن يغتسل من الموضع الذي هو فيه، لأن بعض الناس يتقصد ذا الحليفة بالرداء والإزار ويظن أن الاغتسال من هناك، وهل يعتقد أن الاغتسال من غير ذي الحليفة لا يجزئ؟ إذا كان يعتقد هذا فهو اعتقاد خاطئ، وفيه مشقة، وفيه كلفة، وفيه القيام بأمر مع الاعتقاد فيه لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل من أي موضع كنت بمدينة رسول الله، من الفندق، من النزل، من الشقة، تغتسل وتطيب وتقلم أظفارك وتأخذ من أشعارك التي يجوز لك أن تأخذ منها وأنت حلال، كشعر العانة والإبطين والشارب وشعر الرأس. وأما اللحية فيحرم، يحرم حلقها ويكره الأخذ منها. وإذا تلبس المحرم بمثل هذا أو الحاج بلا ريب أنه قد ارتكب فسقا، قد ارتكب فسقا. فيجب الاقتداء والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: خالف اليهود، خالف المجوس، حفوا الشارب وأعفوا وأرخوا ووفروا اللحى. يتطيب ويلبس الرداء والإزار. بعض الناس أيضا يخطئ إذا لبس الرداء والإزار وهو ما يسمى بإحرام الحج، يظن أنه قد دخل في الإحرام. هذا خطأ مشهور وشائع وليس صحيحا. لا يدخل الحاج في الإحرام بمجرد لبس الرداء والإزار. متى يدخل في الإحرام؟ عندما يأتي على الميقات المكاني ويلبي فيقول: لبيك اللهم حجة إن كان مفردا، أو عمرة إن كان متمتعا، أو عمرة وحجة إن كان قارنا. فعند ذلك بالتلبية يدخل في الإحرام، لكن مجرد لبس الرداء والإزار لا يدخل بلبسهما الإحرام. وهما أبيضان، رداء وإزار أبيضان نظيفان غير مخيطين وغير محيطين. فلا يجوز لمن أراد أن يحرم أن يلبس المخيط ولا المحيط، كالسروال والفلينة أو القميص الذي يلبس تحت البدلات أو الثياب، بل يتجرد منهما. وقد اخترع بعض الحجاج، وهذا ملحوظ من حجاج إحدى الدول العربية، ما يسمى بالتبان. والتبان مقيس ومفصل على قدر السروال، وهو الملبس الداخلي الذي تستر به العورة تحت الملابس الخارجية. وذلك منه أو منهم على حسن قصد لستر العورة، لكنه أشبه ما يكون بالسروال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس السراويل والعمائم والقمص. فإن قال قائل: كيف، لا سيما إذا كان حريصا على ستر عورته، كيف ألبس الرداء والإزار وليس تحت ذلك شيء يستر العورة؟ أقول: ليكن الرداء والإزار سميكا، أولا لحفظ العورة، وثانيا لاتقاء برودة الجو، ويجب على المسلم أن يحتاط لعورته ما دام متلبسا بالإحرام في الأتوبيس وفي مكة وعند الطواف وعند السعي وفي منى وبعرفة، وعندما ينام يستر عورته كما ينبغي، ويحتاط لنفسه ولها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بستر العورة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: استر عورتك. فإذا تطيب والدهن ولا يضع من الطيب على ملابس الإحرام، لا على الرداء ولا الإزار، ولكن يضع في جسده، وله أن يضع في شعره من الدهن ما يشاء، ويضع من الطيب على رأسه ما يشاء، فلقد رؤي وبيص أي لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إحرامه بثلاث، ثم يتوجه ولا يلبي ولا يهل حتى يصل إلى ذي الحليفة. فإذا وصل إلى ذي الحليفة فليتقصد صلاة فريضة بهذا المكان وهذا الميقات، كأن يكون ظهرا أو عصرا. فإذا صلى الفريضة وركب دابته أو اعتلى سيارته، فحين ذاك من السنة أن يقول: إن كان متمتعا وهو أفضل النسك لبيك اللهم عمرة، وينوي بقلبه العمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان مفردا قال: لبيك اللهم حجا أو حجة. وإن شاء أن يضيف كما أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم حجة، لا رياء فيها ولا سمعة، لا يقصد الإنسان بحجته إذا رجع إلى بلده أن يقال له: يا حاج هنيئا لك حجتك، فإنه إذا قصد ذلك دخل في باب الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، ولا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان خالصا صوابا، كما قال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وفق السنة، تتابع رسول الله، هو أعلم الناس بربه، هو أتقى الناس لربه، هو أعلم بالوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لا تعمل من عندك ولا تقلد غيرك، وحاديك سؤالك، حاديك إلى سنة نبيك سؤالك عن سنة نبيك، من هو أدرى منك بسنة نبيك؟ وهم العلماء وأهل الذكر كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليعمل عملا صالحا أي متفقا مع السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يكون مخلصا. والإخلاص هو صدق توجه القلب إلى الرب، الإخلاص صدق توجه القلب إلى الرب، لا يلتفت قلبك في سيره إلى الله يمنة ولا يسرة، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا ولا ثناء ولا مالا، ولكن يريد الأجر من الله عز في علاه، من الله عز في علاه. فإذا لبيت وحددت النسك بالقلب وهو الركن الأول من أركان الحج، لأن الركن الأول من أركان الحج عقد النية للإحرام بالقلب. الإحرام من الميقات واجب، لو تجاوز الإنسان الميقات من غير إحرام ولم يرجع وجب عليه دم، لما رواه ابن عباس وأخرجه مالك في الموطأ أنه رضي الله عنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما بمكة أو بمنى، بمكة أو بمنى. ثم بعد ذلك إذا انطلق به مركبه أو سيارته عليه أن يرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية. ما هي التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج، وهو رفع الصوت بالتلبية. وكثير من الناس ومن الحجاج هدانا الله وإياهم ما يلبون علاوة عن أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، بل يستحب أن ترفع صوتك بالتلبية وأن تكرر التلبية. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نصرخ بها صراخا، لبيك اللهم لبيك، هذا أفضل الحج عند الله تبارك وتعالى. وهذه التلبية وأنت ترددها يا أخي المسلم، والحجاج والمسلمون يرددونها، هم يرددونها اتباعا لرسول الله، ولأن أفضل الحج العج والثج، وأيضا ليستشعروا أن هذه التلبية توحيد. وأي توحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن نحن نجدد التوحيد، نحن نثبت على التوحيد، نحن نعلن التوحيد. لا دعاء إلا لله، لا استعانة إلا بالله، لا استغاثة إلا بالله، لا اعتقاد فيما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. الله هو الذي ينفع ويضر، الله هو الذي يحيي ويميت، الله هو الذي يبدي ويعيد، منه المبتدأ وإليه المنتهى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، يتجدد التوحيد في قلوبنا، ويتجدد الإيمان في ذراتنا وخلايانا، بأنه يجب أن نكون موحدين في كل وقت وفي كل حين. فإذا وصل الحاج وكان متمتعا ولبى بالعمرة، إذا وصل إلى مكة دخل من أي باب شاء على حسب التيسير ولا يشق على نفسه، فإذا بدأ الطواف اطبع وللطباع أن يخرج الكتف اليمنى، الاطباع إخراج الكتف اليمنى، وإدخال الرداء من تحت الإبط اليمنى وإلقائه على الكتف اليسرى، هذا ليس سنة عندما تغتسل وتخرج من الفندق كما يفعل الجمهور، ما أن يلبسوا حتى يطبعوا، هذا خلاف السنة. إذن متى يبدأ الاطباع وهو إخراج الكتف اليمنى؟ يبدأ الاطباع كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به عند الطواف، عند بدء الطواف، عند بدء الطواف. وعند بدء الطواف إن تمكنت من التقبيل فالحمد لله، ورد التقبيل عن رسول الله، وإن لم تتمكن فامسح بيدك اليمنى فقط وقبل يدك اليمنى. فإن كان الزحام شديدا فمن أي موضع كان إذا حاذيت بصدرك الحجر الأسود فاتجه بصدرك قليلا، بصدرك إليه قليلا، وارفع يدك اليمنى فقط. لا تقلدن في دينك أحدا، ولكن قلد رسول الله، فما رفع رسول الله يديه ولا كرر التكبير مرتين وثلاثا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتجه بصدره نحو الحجر الأسود وباليد اليمنى قائلا صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، مرة واحدة وامضي سريعا، مرة واحدة وامضي سريعا، لا ترفع اليدين، ها، لا ترفع اليدين، وإن رأيت جمهور الطائفين يرفعون. فمساكين هؤلاء ينبغي أن نعلمهم، ينبغي أن نبين لهم أن السنة أن تتجه بصدرك تجاه الحجر الأسود ومرة واحدة باليد اليمنى الله أكبر، باليد اليمنى الله أكبر. ولا تتقصدن في طوافك حمل كتاب يسمى بدعاء الأشواط، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا ليس من السنة. ولا الأدعية المأثورة في هذا أو الأدعية الواردة في هذا ليست أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما الذي يؤثر عن النبي في الطواف؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا تزد، الناس يزيدون، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب، هذا كل زيادات على السنة، هذا كله زيادات على السنة، ليس من السنة. إيش السنة بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ فقط كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط الدعاء إن كنت مخلصا فيه لله رب العالمين، الدعاء إن كنت متابعا فيه لرسول الله، فأبشر باستجابة الدعاء، فالله تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن بشرطين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية نزلت حين سأل أقوام رسول الله فقالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه؟ يغلط بعض الناس وهو يطوف، 100 نفر، 100 شخص من الحجاج يرفعون أصواتهم: اللهم اللهم، ويزعجون حجاج بيت الله العتيق. وهذا نوع من الاعتداء في الدعاء، رفع الأصوات لا سيما بصورة جماعية ولو بصورة فردية فيه اعتداء في الدعاء، رفع الأصوات في الدعاء فيه اعتداء وتجاوز للسنة مهما كان الإنسان مخلصا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفيا، فالله تبارك وتعالى يسمع الأصوات ويسمع اللهجات على اختلاف اللهجات، ويعلم سرنا وجهرنا، ويعلم ما في صدورنا، بل هو أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا، بل الله أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا. فاحذر في بيت الله العتيق أن تعتدي في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر الاعتداء في الدعاء، كما روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح، أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يقول في دعائه، اسمع، يقول في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. لو أن الإنسان وكل إلى عاطفته ووكل إلى عقله ولم يوكل إلى الشرع المطهر ولم يعتمد على السنة، فإنه يقول خله يدعو الله بما شاء. لكن سعد بن أبي وقاص نهاه وقال له: يا بني لا تدعو بهذا الدعاء، فإني أخاف عليك من الاعتداء، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون في آخر الزمان في أمتي أقوام، يكون في آخر الزمان من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. كيف يعتدون في الطهور؟ اجلس ساعة زمان في الحمام موسوس موسوس، يدخل مع الأذان ولا يخرج من بيت الخلاء إلا بعد الفراغ من الصلاة، بسم الله 100 مرة، بسم الله 100 مرة، بسم الله. هذا تعذيب يا إخواننا، هذا تعذيب رب الكعبة، هذا وسواس خناس يوسوس في صدور الناس من الجنة، إنه يريد أن يبطل عملك، يريد أن يبعدك عن ربك، ليس بالغناء وليس بالخمر وليس بالربا في هذا المقام، مقام العابدين والعباد، ولكن يأتيك من باب العبادة. سميت لا ما سميت، غسلت يديك ما غسلت يديك، تمضمضت ما تمضمضت، إلى أن يمكث الإنسان في دورة المياه يحمحم 100 مرة، ومع هذا إذا خرج قال: أظنه قد تقطر مني شيء، فيرجع ويغسل السروال ويرجع حالة ما أعظمها من حالة، إنها حالة الموسوسين، إنها حالة من تسلطت عليهم الشياطين. يكون قوم يعتدون في الطهور، وهذا نوع من الاعتداء. وفي الدعاء إما برفع الصوت صراخ في الدعاء، وإما بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان ليست في السنة الصحيحة ولا في القرآن، مثل دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني: يا أخي ادعو الله بالأدعية المأثورة، وادعو الله من خالص قلبك ومن أعماق قلبك، وأكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فهذا الدعاء أخلص، وهذا الدعاء أولى بالإجابة عند الله عز في علاه. فإذا فرغ الإنسان من 7 أشواط صلى ركعتين، لا يجوز التمسح بشيء غير الركن اليماني والحجر الأسود. كلام مفهوم يا أخواننا ويا أحبابنا. يقول ابن تيمية في كتاب المناسك: لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض غير الركن اليماني والحجر الأسود، لا بشباك قبر النبي، ولا ببردة ولي، ولا بالأساطين ولا بالسجاجيد ولا بالجبال، لأن اعتقادنا هو أن الله هو النافع الضار، وأن الله هو الذي يجيب الدعاء في الرخاء وعند الاضطرار، وأنه سبحانه سميع قريب مجيب، فلا يحل أن نتمسح بشيء، ولا بأستار الكعبة ولا بالمقام ولا بجبل الصفا ولا بجبل المروة. وما ترونه من صنيع الناس والله جهل، وما ترونه من تمسح الناس بغير الركن اليماني والحجر الأسود والله تجاهل للتوحيد والسنة. فاحذر يا أخي الحبيب أن تكون في حجك رجل عقيدة قبل أن تصلي وأن تصوم، لأن بعض الناس يصلي ويصوم وهو من أكبر السحرة والدجاجلة والكهنة، كل يوم يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين ويذبح لغير الله، ويعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله يعتقده في غير الله، ومع هذا يقول يا الله يا الله ويطوف بالبيت. فإذا فرغت من طوافك فاجعل المقام بينك وبين الكعبة، مقام إبراهيم، فيه حجر، فيه حجر، فيه به صخرة بها أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يسمى مقام إبراهيم، لا يتمسح به ولا يقبل. إن استطعت أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة كما فعل رسول الله وصل ركعتين، اقرأ بسورتي التوحيد والإيمان كما قرأ رسول الله، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بعد أن تقرأ وتتلو قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا زوحمت ودوفعت وأبعدت فصل الركعتين، ركعتي الطواف أنا شئت وفي أي مكان استقر بك المقام فيه جائز ولا شيء عليك إن شاء الله. لكن إيش يفعل بعض الناس؟ وهذا من أسباب الإضرار بالمسلمين، يتحلقون حلقة 10 و20 ويدخلون 2 و3 يتناوبون الصلاة عند المقام، مما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين وإيذائهم، يعني يؤدي أمرا مستحبا ويقع في أمر محرم وهو الإضرار بالطائفين، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، الشرك بالله والإضرار بالناس. فإذا فرغت من طوافك فمن السنة أن تذهب إلى زمزم وأن تشرب منه وأن تتضلع كما تضلع سيد الخلق، يعني أن تشرب وتشرب إلى أن يبلغ الضلوع العلوية، فماء زمزم لما شرب له، ما يشرب للعلم إلا يرزقه الله العلم، إذا شرب للعبادة يرزقه الله العبادة، إذا شرب للشفاء وأراد الله تبارك وتعالى للمريض الشفاء يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. فكم من مريض وكم من مرضى أمراضهم أمراضا مستعصية كالسرطان، أسأل الله الكريم أن يحفظني وإياكم والمسلمين، كم من حالات مستعصية أوشك أصحابها على الموت شربوا من زمزم بنية الشفاء فشفاهم الله عز في علاه. زمزم وأنت تشرب تذكر أنه بقي هكذا آلاف السنين، أي بئر في الدنيا، أي نهر تنضب، بل البحار تنضب، ولكن هذا الماء المبارك بقي معجزة للأنبياء والمرسلين ولنبينا وحبيبنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا فرغت من طوافك اتجهت لجبل الصفا، لا تتمسحن بجبل الصفا ولا المروة، ولا تضعن بطنك ولا صدرك عليه، فهذا من فعل الجاهلين، من فعل الذين ما عرفوا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تصنع إذا جئت إلى الصفا؟ طبعا إذا فرغت من الطواف الشوط السابع ترد الرداء على كتفيك، ترد الرداء على كتفيك، وإذا أقيمت الصلاة أيضا ترد الرداء على كتفيك، لأن بعض الناس يصلي وكتفه اليمنى بارزة بادية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، وإذا أبدى الإنسان كتفه اليمنى ارتكب مكروها في صلاته. فإذا أقيمت الصلاة ولو كنت تطوف اقطع الطواف وابدأ في الصلاة ورد الرداء على كتفيك. فإذا فرغت من صلاتك اطبع، فإذا فرغت من طوافك رد الرداء على كتفيك وتوجه إلى الصفا. ماذا تصنع على جبل الصفا؟ إيش يصنع كثير من الناس؟ إيش يصنعون؟ مثل صنعهم في الصلاة، هذا خطأ. إيش يفعلون؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خطأ خطأ خطأ، خلاف السنة خلاف السنة. إذن ما السنة؟ ماذا كان يصنع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم؟ يتجه بصدره على جبل الصفا إلى القبلة، يتجه بصدره ويرفع يديه كهيئة الداعي، مهو كهيئة المصلي كما يفعل الألوف من المسلمين اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر الله أكبر، هذا مهو من السنة. رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه مبسوطتين كهيئة الداعي مستقبل القبلة، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ماذا نصنع؟ ماذا نقول على الصفا وعلى المروة كذلك؟ نستقبل القبلة بصدورنا. العبرة مو بالكلام يا إخواننا، الكلام سهل يسير، واحد يتكلم ويمشي في حال سبيله، لكن العبرة أن يستقر الكلام في قلوبنا، وأن نحقق محبة نبينا بتحقيق سنته أثناء أداء نسكنا. ماذا فعل رسول الله للمرة الثالثة؟ استقبل القبلة بصدره ورفع يديه كهيئة الداعي، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. بعدما تلأه إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السعي، السعي ما فيه الطباع، السعي ما فيه إظهار الكتف اليمنى، السعي ما فيه الطباع. عندما بدأ النبي قال أبدأ بما بدأ الله به، فلما بلغ الميلين الأخضرين وهما علامتان في الثلث الأول بين الصفا والمروة، هرول هرول يعني أسرع الخطى، ولا هرولة على النساء ولا هرولة على النساء، وإنما الهرولة للرجال. لكن إذا خاف الحاج بأن كان معه نساء وبنات وضعفة وعجزة، خاف أن يطبق هذه السنة المستحبة فيضيعون عن بعضهم، فليترك السنة المستحبة حتى لا يضيع من يعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والأمر مستحب وليس بواجب. هكذا سبعة أشواط. الذهاب شوط واحد، بعض الناس يعد الذهاب والإياب يعد الشوطين شوطا، هذا اختراع، هذا ابتداع، هذا إحداث، هذا رهبانية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عد الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا، وهكذا إلى سبعة أشواط، وهكذا إلى سبعة أشواط. فإذا فرغت يا أخي الحاج، إذا فرغت يا أخي المعتمر من عمرة التمتع، فيسن لك التقصير، لا يسن لك الحلق في هذا الموطن، الحلق يؤخر إلى يوم النحر. ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين ثلاثا يوم النحر. أما بالنسبة لتحلل المعتمر المتمتع بعمرته فهو التقصير. كيف يكون التقصير؟ كيف يكون التقصير؟ التقصير ليس أخذ ثلاث شعرات فقط، هذا على خلاف السنة وعلى خلاف ما تقتضيه اللغة العربية للفظ التقصير. التقصير أن تعم بالتقصير جميع الرأس بالمقص، أن تعم بالتقصير جميع الرأس من الناصية ومن الأعلى ومن المؤخرة ومن الميمنة ومن الميسرة، ما هو فقط شعرة ولا شعرتين، هذا على خلاف ما تقتضيه اللغة وعلى خلاف السنة. فإذا قصرت حللت، فإذا قصرت تمتعت، ولذلك سمي تمتع وهو أفضل النسك. تبقى بمكة في أي موضع شئت، تبقى بمكة بملابسك وتطيب وتتمتع بما حرم عليك عند الإحرام، ثم بعد ذلك يوم التروية يوم الثامن تهل بالحج، ترجع فتغتسل وتطيب وتلبس الرداء والإزار وتقول لبيك اللهم حجا وتتجه، وأتمم إن شاء الله بقية النسك بعد الغد يوم الخميس، ففي الغد فيه شغل ولا أحضر، ولكن بعد الغد إن شاء الله. وأجيب الآن فيما بقي من الوقت على البقية الباقية من الأسئلة التي عرضت بالأمس.